أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلم. هذه الآية العظيمة يخبرنا فيها ربنا سبحانه وتبارك وتعالى حين قال ربنا للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. أراد الله سبحانه وتبارك وتعالى أن يري عباده كيف كانوا وما أصلهم، وكيف قالت الملائكة عنهم، وكيف أنه حين يباهي الملائكة بعبادي في يوم عرفة يكون ذلك ردا على ما قالته الملائكة قبل ذلك: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. وإذ كان هنا يقول أذكر حين ذلك، حين قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وإذ قال ربك، الرب سبحانه تبارك وتعالى الخالق، والرب لها معان وكلها مقصودة، فالله عز وجل ربنا خالقنا، والرب المالك، والرب السيد، والرب المصلح، والرب المدبر، كلها من معاني كلمة الرب سبحانه تبارك وتعالى. فهو الرب الذي خلق كل شيء. قال ربك للملائكة، والملائكة خلق من خلق الله، وحين يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وإذ قال ربك، تعظيم للنبي صلوات الله وسلامه عليه وتشريف للنبي صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى كلمة الرب، ربك يا محمد صلوات الله وسلامه عليه، قال ذلك ربك الحق، الرب الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له. إذ قال ربك للملائكة، وذكرنا أن الله عز وجل خالق كل شيء، ممن خلق؟ خلق الإنسان وخلق الملائكة وخلق الجن. أخبرنا في القرآن أنه خالق كل شيء، وأنه خلق الإنسان من نطفة، وبدأ خلق الإنسان من طين، من صلصال من حمأ مسنون، وخلق الجن من مارج من نار، وخلق الملائكة، وادعى الكفار أن الرحمن سبحانه جعل الملائكة إناثا، فأنكر عليهم وقال: أشهدوا خلقهم؟ أشهدوا خلقهم؟ ستكتب شهادتهم ويسألون. ما الملائكة؟ خلق من خلق الله عز وجل، خلقهم. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنهم مخلوقون من نور، خلقت الملائكة من نور. وجاء في أحاديث بيان لهذا المعنى، منها ما جاء في صحيح مسلم وفي مسند أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارد من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. هذه أشياء من خلق الله، وخلق الله عظيم وكثير جدا، منها من الخلق ما عرفنا، والكثير نجهله ولا نعرفه. فالله سبحانه وتبارك وتعالى ذكر لنا أنه خالق كل شيء، وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أشياء من ذلك. خلقت الملائكة من نور، من نور، وخلق الجن من مارد من نار، من نار. يبقى الجن من النار، والمارج القلاصة التي من اللهب، قلاصة اللهب، خلقت منها الجان. وخلق آدم مما وصف لكم، يعني من طين، وآدم منه أبناؤه، خلق مما خلق منه آدم، وزيد على ذلك أنه من نطفة، من نطفة. يبقى هذا بدء الخلق من تراب وماء، من طين، من صلصال كالفخار، ثم باقي الخلق مخلوقون من هذه النطفة، مخلوقون من ذكر وأنثى، من أنثى فقط على ما ذكر لنا ربنا سبحانه وتبارك وتعالى. من هذا الخلق هم من خلق آدم نبينا صلى الله عليه وسلم، ابن من أبناء آدم عليه الصلاة والسلام، هنا خلق مما خلق منه آدم، ليس مخلوقا من شيء آخر. فمن ادعى أنه خلق من نور فهو كذاب. الله عز وجل يخبرنا عن خلق آدم خلق من كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وخلق آدم مما وصف لكم، آدم آدم وبنوه مما وصف لكم، يعني في كتاب الله عز وجل. إن الموصوف في الكتاب الخلق من الطين، الخلق من التراب، الخلق من الماء، الخلق من النطفة، من النطفة. آدم ليس من نطفة، آدم من الماء والتراب، من طين آدم، لكن ذرية آدم كلها من النطفة اللي كانت من آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بما فيه نبينا صلوات الله وسلامه عليه. أما ما يأتي من حديث موضوع مكذوب على جابر رضي الله عنه إنه ما أول ما خلق ربك يا جابر، أو النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يسأله فيقول نور نبيك يا جابر، هذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح. ولا تغتر بمن ذكر مثل ذلك ممن لا يعرف صحة الحديث وضعف الحديث، هذا حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مخلوق كغيره من البشر، يشرفه الله عز وجل ما شاء كما شرف غيره من خلقه، شرف آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام أنه خلقه بيده سبحانه وتبارك وتعالى ونفخ فيه من روحه سبحانه وتبارك وتعالى، يشرف ما يشاء سبحانه. ولذلك الجان وعلى رأسهم إبليس عليه لعنة الله لما وجدوا آدم مخلوقا من طين ظن إبليس أنه هو أشرف منه، لأنه نظر إلى عنصره، أنا من نار وهذا من طين أنا أحسن منه، فنظر إبليس إلى عنصره وإلى عنصر آدم، أنا من نار وهذا من طين، والنار أفضل من الطين أنا أفضل من آدم. هذا كأنه يعني أول من قاس قياسا باطلا كان إبليس عليه لعنة الله، فيقول إنه خلقي كان من هذا يبقى أنا أفضل من هذا. ولو فرضنا هذا الشيء أن النار أفضل من الطين ليس معناه أن كل ما أتى من النار هو أفضل من كل ما أتى من الطين. النار حين يراها الإنسان في الدنيا ينتفع بها الإنسان، وإذا سلطت على شيء أذته وأحرقته. الطين قد يلوث ثياب الإنسان، ولكن إذا وضع فيه البذور والنباتات أخرج للإنسان ما ينتفع به ويعيش به. النار تهلقه والطين يحييه، فكان الطين أنفع للإنسان وأنفع للخلق من النار. وعلى كل ليس القياس كذلك، ولكن نقول الله يخلق ما يشاء ويشرف ما يشاء بما يشاء سبحانه تبارك وتعالى. فشرف آدم بما ركب فيه من عقل، فجعل له عقلا مناط تكليفه. فلما خلق آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام وقال للملائكة إني خالق بشرا من طين، وهنا في آياتنا في البقرة قال الله عز وجل إني جاعل أي خالق، خالق الجعل الخلق، ولها معاني كثيرة كلمة جعل ولكن هنا معناها الخلق. إني جاعل في الأرض، إذا ليس في مكان آخر، ما فيش إنسان في مكان آخر، قال في الأرض خليفة، جعل آدم هنا في هذه الأرض. وآدم أول خلق الله سبحانه تبارك وتعالى من البشر، ليس كما يدعي بعض المخرفين إن آدم كان له أب قبل ذلك وكان له كذا، ويقوم يقول لك إن بعلماء الجيولوجيا قالوا لقينا مش عارف إيه في الأرض من ملايين السنين ومش من كذا، يبقى هذا كان قبل آدم يقين، يبقى آدم كان له أباء، هذا كله كذب، لأن الله سبحانه تبارك وتعالى يقول بدأ خلق الإنسان يعني آدم عليه الصلاة والسلام، ما فيش إنسان كان قبل آدم عليه الصلاة والسلام، بدأ خلق الإنسان من طين. وهنا قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، يعني إنسانا يخلفه غيره في هذه الأرض. إذ قال ربك للملائكة، الملائكة جمع ملأك، أصلها كده، أصلها ملأك، وقد يقال ملاك، ملاك على وجه التسهيل، فالملأك كأنه الأصل الهمزة فتجمع على ملائك وتجمع على ملائكة، والتاء ليست لتأنيث الملائكة ولكنها التاء لمبالغة، كما يقال العلامة فلان وهو ذكر، النسابة فلان، هنا على وجه المبالغة في ذلك. وكأن ملك هذه أو مألك هذه على التقديم والتأخير فيها، قالوا أصلها من الألوك، والألوك بمعنى الرسالة، الرسالة ألكني إلى فلان، يعني أرسلني إلى فلان، هذا من كلام العرب، فكأن الملك معنى المرسل، يعني المرسل الذي يرسل، فهذه أصل الكلمة. وقيل بل هي من الملك أو الملك بمعنى أنه مملوك لله سبحانه تبارك وتعالى وليس ببعيد. وقيل في التاء إنها للتأنيث بس مش تأنيث الملائكة ولكن لتأنيث الجمع، لبيان أن الجمع نفسه كلغة يعني تأنيث الجمع تأتي التاء فيها. يبقى هنا الملائكة زعم الكفار أنهم بنات الله فكذبوا، وقال الله عز وجل أشهدوا خلقهم، هل شافوا هذا الشيء؟ في قراءة الأخرى أشهدوا خلقهم، ربنا وراهم هذا الخلق عشان يقولوا إن هم إناث كذبوا على الله وكذبوا على الملائكة. الملائكة خلق الله، خلقهم الله عز وجل من نور كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا آدم الخليفة الذي جعله الله عز وجل في الأرض يستعمر هذه الأرض هو وبنوه ويخلف بعضهم بعضا. لما قال إني جاعل في الأرض خليفة قالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. وهنا الملائكة حين تقول ذلك من باب شدة التعظيم لله سبحانه وتبارك وتعالى التعظيم، وهنا كأن الله عز وجل أطلعهم على صفات هذا الإنسان، إنسان يفعل كذا وكذا. هنا ممكن الإنسان يقول الملائكة عرفت منين إنه آدم ولا بنو آدم يفسدون في الأرض ويسفكون، عرفوا منين هذا الشيء؟ وهنا بإطلاع الله عز وجل بتعليم الله عز وجل لهم أن آدم أخلق إنسانا، ما صفات هذا الإنسان؟ من صفاته كذا وكذا وكذا، وإن يكون في الأرض فيها خير وفيها شر وفيها كذا. فالملائكة قالت يا رب تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، أو أنه كان خلق قبل الإنسان الجان على هذه الأرض. فالملائكة رأت ما يصنع الجان على الأرض فقالت الله هتجعل فيها إنسانا يقلد هؤلاء الجان في أنه يبتعد عن الله ويسفك الدماء ويقع في الحرام. قالوا أتجعل، ليس اعتراضا على الله عز وجل، وحاشا الملائكة أن تعترض على الله، ولكن شدة هيبتهم وشدة تعظيمهم لله سبحانه وتبارك وتعالى وحبهم وتوقيرهم وتقديسهم جعلهم ينطقون بذلك. يعني يا ربي أنت الحكيم، لك الحكمة البالغة ولك العلم العظيم، فإذا جعلت هؤلاء في الأرض يفسدون ولكن أنت أعلم، أنت أقل. لذلك قال إني أعلم ما لا تعلمون سبحانه وتبارك وتعالى، وأراهم بعد ذلك علمه سبحانه وتعالى. جعل آدم خليفة في الأرض، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم في خلق آدم كيف أن الله سبحانه وتبارك وتعالى خلقه، وفي حديث في سنن الترمذي من حديث أبي هريرة يقول لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس. هنا آدم لما خلق خلقه الله عز وجل، جعله من تراب من طين وتركه فترة، كان إبليس يمر بآدم يطيف به يلف حوالين آدم يقول إيه الخلق العجيب هذا، ما هو لا يعرف ما هذا، خلقه الله عز وجل على هذا شيء ولسه ما نفخش فيه الروح. فكان إبليس في نفسه يقول إلا إن سلطني الله عليك لأغوينك. إبليس كان يعبد الله مع الملائكة، كان يعبد الله وكان من أشدهم عبادة، والله أعلم بما في نفس هذا الملعون، يعلم ما في نفسه. فأظهر الله عز وجل إني أعلم ما لا تعلمون، أنتم تظنون أن إبليس هذا يعبد معكم وأنه من ضمن كأنه من الملائكة من شدة عبادته، ولكن أنا أعلم ما في قلبه من غرور ومن نفور ومن بعد عن الله، وسيأتي الامتحان قريبا فيرسب فيه هذا الملعون ويظهر ما في قلبه. وهذا الإنسان اللي أنتم نظرتم إليه وحقرتموه وأتجعلوا فيها من يفسد فيها، سترون كيف يعبد الله سبحانه وتبارك وتعالى ويكون منه ويكون. الله يعلم ما لا تعلمون سبحانه وتبارك وتعالى. لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس، يعني مجرد ما الروح دخلت فيه عطس آدم. فلما عطس قال الحمد لله. الحمد من اللي علمه هذا الشيء؟ فحمد الله بإذنه، بإذنه يعني بتعليم الله له وبأمر الله له، حمد الله سبحانه وتبارك وتعالى. فقال له ربه يرحمك الله، فأول من شمت إنسانا الرب سبحانه وتبارك وتعالى شمت آدم، قال يرحمك الله يا آدم. يبقى هنا يحب الله العطاس من ذلك، من ذلك العطس، عطس آدم عليه الصلاة والسلام، العطس دليل وجود الروح فيه الحياة اللي موجودة فيه، العطس أيضا شيء يجعل الإنسان يقول الحمد لله بعدها. ما العلاقة بين العطس وأنه يحمد الله سبحانه وتبارك وتعالى؟ حين يعطس يتذكر نعمة الله عز وجل عليه، خرج منه شيء باندفاع وبقوة رهيبة جدا، الشيء كان ممكن تنفجر الأوعية الدموية اللي في الإنسان من هذه العطس، وقد يحبس في الإنسان يعطس ينفجر منه شيء. ذلك في عند الجراحة يقول لك ما تعطس تأخذ دواء للمناخير بحيث تأخذ دواء للحساسية بحيث أنك ما تعطس وما تكحش عشان جراحة ما تتفرتكش فيها. القوة الدافعة لهذا الهواء اللي بيخرج من الإنسان ممكن يفرتك الأوعية بتاعة الإنسان يموت فيها. فيتذكر الإنسان نعمة الله إنه حافظه لسه حي لسه حي، الحمد لله الحمد لله. حين يعطس كان ممكن في هذه العطسة خرجت روح الإنسان، فآدم دليل الروح فيه عطس صلوات الله وسلامه عليه، فشمته ربه سبحانه فقال يا آدم اذهب إلى أولئك الملائكة إلى ملأ منهم جلوس فقل السلام عليكم. علموا الحاجة التانية، الحاجة الأولى تعلمها آدم إنه الحمد لله حين يعطس، لما يسمع إنسانا يعطس يقول له يرحمك الله كما قال له ربه سبحانه تبارك وتعالى. طيب ذهب آدم إلى الملائكة بتعليم الله له قل السلام عليك، وشوف حيرد عليك بإيه، قالوا وعليك السلام ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. فتعلم هذا التسليم تسليم آدم على الملائكة ورد الملائكة الذي شرفنا نحن المسلمين به، شرفنا نحن بهذا التسليم اللي كان لأبينا آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فكيف يحول المسلمون السلام عليكم إلى سعيدة وصباح الخير ومساء الخير؟ هذا الذي تعلمه آدم من ربه وعلمته الملائكة آدم عليه الصلاة والسلام أفضل وأعظم ما يكون السلام عليكم. ورد عليه الملائكة قالوا وعليك السلام ورحمة الله. ثم رجع آدم إلى ربه فقال له ربه سبحانه إن هذه تحيتك وتحية بنيك بينهم. هذه التحية من الله عز وجل لعبادي لبني آدم، تحية بني آدم غيرها من غيرها وشزوا وخرجوا واخترعوا وابتدعوا، ولكن ثبت المسلمون الأتقياء على ذلك التسليم الذي علمه الله سبحانه لآدم عليه الصلاة والسلام. فقال له ربه سبحانه ويداه مقبوضتان اختر أيهما شئت، اختر أيهما شئت. نؤمن بالله سبحانه كما قدمنا، ونؤمن بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى بصفات ذاته وبصفات أفعاله على ما يعلم الله سبحانه وتبارك وتعالى. وهنا نحن نؤمن الله عز وجل له يدان، وقال لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فنؤمن بذلك، ولكن لا نشبه نقول يدك أيدينا حاشا لله عز وجل، نؤمن كما قال الله سبحانه ونقف على ذلك. فهنا الله سبحانه قال لأدم اختر من يدي الله سبحانه اختر، فقال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة. آدم يقول اخترت ما في يدي اليمنى وكلتا يدي ربي يمين مباركة. قال فإذا فيها آدم وذريته، قال ثم بسطها فإذا فيها آدم وذريته، فنظر إلى نفسه وإلى ذريته بيد الله سبحانه تبارك وتعالى، فقال أي ربي ما هؤلاء؟ نظر آدم لنفسه ولذريته إيه هؤلاء؟ فقال الله سبحانه تبارك وتعالى هؤلاء ذريتك، هؤلاء ذريتك. يبقى كأن الإنسان خلقه الله عز وجل، حين خلق آدم أوجد منه ذريته قال هذه ذريتك يا آدم، على نحو نحن لا نذكر ذلك، ولكن الله يذكرنا بذلك في كتابه وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا كل إنسان مكتوب عمره بين عينيه، كأن آدم ينظر إلى ذريته وكل واحد من أبنائه عمره مكتوب بين عينيه، فلان يعيش كذا سنة، فلان كذا سنة، فلان كذا سنة. هنا من علم آدم يقرأ؟ لا رأيك، الله سبحانه علم آدم كل ما يريد أن يعلمه سبحانه بكن فيكون، علمه الله سبحانه. قال فإذا فيهم رجل أضوأهم أو من أضوائهم، رجل من أضوأ بني آدم، يعني في بني آدم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام كلهم فيهم نور عظيم، فكان من أكثرهم نورا حين رأى آدم عليه الصلاة والسلام وجد إنسانا، فقال يا ربي من هذا؟ فقال الله عز وجل هذا ابنك داود، هذا ابنك داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال قد كتبت له عمر 40 سنة. داود عمره اللي ربنا كتبه له 40 سنة. قال يا ربي زده في عمره، زده، يعني هو عجب آدم، والأب مع أبنائه قد يرى واحدا منهم أجمل من الآخر، أظرف من الآخر، أقرب إليه من الآخر. هذا آدم رأى هذا من أبنائه، أكثر واحد كان قريبا من آدم نظر إليه هذا اللي هو داود على نبينا عليه الصلاة والسلام. حين نذكر هنا يعني في علاقة بين الاثنين، ودي مشابهة بين الاثنين في القرآن لما يذكر الله عز وجل يا نداع في الأرض خليفة، قال يا داود إني جاعلك خليفة. داود كان في مشابهة بين الاثنين، فزي كان المشابهة تقرب الإنسان من الآخر. لما يجد إنسان مريض إنسانا مريض تلاقي بينهم مودة، بينهم محبة، تلاقي واحد على المعاش، تلاقي واحد ثاني صاحبه على المعاش، بينهم جمعتهم صفة واحدة، شيء واحد يجمع الاثنين. فكان الاثنين بينهم شيء يجمع الاثنين، آدم أحب هذا أكثر من غيره أو قرب رآه أقرب من غيره. آدم وقع في الخطيئة طلع من الجنة، داود وقع في الخطيئة حين تسرع وحكم بين اثنين من غير ما ينتظر يسمع الكلام الآخر. بكى آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام وبكى داود على نبينا عليه الصلاة والسلام. تاب الله على آدم وتاب على داود، كأنه جمعتهم صفات، أحب آدم داود عليه الصلاة والسلام. وقال يا رب زده زده، قال لا إلا أن يكون من عمرك، عايز تديله من عمرك، لكن لا أنا كاتبه له من عندي أنا 40 سنة، بس عايز تديله من عمرك أنت. فقال زده من عمري 60 سنة، يعني عيش 100 سنة، عيش 100 سنة. كان ربنا كتب لآدم 1000 سنة عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال له ربه أنت وذاك، أنت وذاك تدين من عمرك أنت، بيبقى أنقص من عمرك. ثم أسكن آدم الجنة ما شاء الله، ثم أهبط منها. فكان آدم يعد لنفسه، إن عارف عمره 1000 سنة، ناسي آدم، ناسي 1000 إلا 60، ناسي هذه 60 سنة، وبيعد نفسه يوم يوم يوم لغاية ما جاءه ملك الموت. فقال له آدم قد عجلت، استعجلت، لسه فضل 60 سنة، قد كتب لي 1000 سنة. فقال بلى، ولكنك جعلت لابنك داود 60 سنة، تسبت لابنك داود فجحد. امتى ده؟ لا مش فاكر، مش فاكر، ناسي آدم عليه الصلاة والسلام. جحد ذلك، فجحدت ذريته، تعلموا الجحود، فكأنها صفة ورثية، ورثها أبناء آدم من أبيهم عليه الصلاة والسلام. ونسي آدم، نسي آدم حين نهاه الله عز وجل أن يأكل من الشجرة، نسي ما قاله له ربه وأكل من الشجرة، فكانت ذريته مثله، ونسيت أو فنسيت ذريته. فمن يومئذ أمر بالكتاب والشهود، فمن يوم ما نسي آدم عليه الصلاة والسلام أمر الله عز وجل بالكتابة في الدين والمعاملات، وأمر بالإشهاد. طالما آدم نسي يبقى أبناء ينسون كما نسي أبوهم، والحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.